محبون له. لما قاطع أبا الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري سئم في بغداد، لأن أبو الحسن الأشعري ظل 40 سنة رأسا في مدى الاعتزال، وزوج أمه أبو علي الجبائي كان واخده معاه. فالمهم حصل مناظرة ما بين الجبائي وما بين أبو الحسن الأشعري، هي كانت السبب في أن أبا الحسن ترك مذهب الاعتزال وقال أنا على مذهب أبي عبد الله أحمد ابن حمد. حكاية الإخوة الثلاثة والمعتزلة لهم أصل قبيح كده بيقولوا فيه إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، وطبعا هذه قبيحة، عبارة قبيحة فجة، لأنه لا يجب على الله شيء ابتداء، انما اذا وجب على الله شيء فبمقتضى انه وعد عباده به بس كده. ولهذا يفهم بقى حديث معاذ بن جبل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد، اتدري ما حق العباد على الله؟ ليس للعباد حق على الله مستأنف، وخذلك ولكن حقهم عليه وعده تبارك وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد فصار حقا له. فالمهم ان القاعدة دي كان ابو الحسن الاشعري بيتكلم مع الجبائي فيها، قال لي طيب هنضطر ان في 3 اخوة واخدلت قسمهم كده، واحد كبر وامن وعمل الصالحات، واحد مات صغيرا قبل ان يحتلم، واحد مات وكبر ودخل النار، فنكتبهم كده. قال له الذي كبر وامن يتحط في الموضع الفلاني في الجنة. قال فان قال له، فان قال الصغير رب ارفعني الى مرتبة اخي، فحينئذ يقول الله له انك لم تفعل مثل اخيك، اخوك كبر وامن وعمل الصالحات انما انت مت في خير، فيبقى لازم يكون بينك وبينه فرق في الشغل، فهو يوم تحط الدرجة عليه وانت تتحط في الدرجة اللي تحتيه. قال الصغير ربي انه ليس لي الامر، انت الذي قبضتني وانا صغير، لو كنت سبتني كنت كبرت وعملت الصالحات مثل اخي، واخدلك. فقال راعيت مصلحتك لانك لو كبرت لكفرت. حينئذ صاح الذي في النار وقال رب لما تركتني اكبر، وادخل النار، مهما قبضتنيش كده قبل ما اكبر واحتلم وابقى زي اخويا، فانه ليس من مصلحتي ان تدخلني النار. حينئذ انقطع ابو علي الجبائي وما عرفش يجاوب. الحكايه دي خرجت ابو الحسن الاشعري وقام طالع من عنده على مين؟ على ابي محمد البربهاري، وقال يا ابا محمد قد خرجت من مذهب الاعتزال وانا على مذهب ابي عبد الله احمد بن حنبل. فابى ابو محمد البربهاري ان يقبل منه، فخرج ابو الحسن الاشعري منه من عنده وصنف كتاب الابانه في علوم الديانه او في اصول الديانه، واخذلك. فالقصد انا بحكي حكايه البربهاري لابين الحشمه التي هي لاهل العلم، هم السلاطين كما قال القائل في مالك ابن انس رحمه الله، قال يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الاذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. كان مالك رحمه الله حشمته اعظم من حشمة هارون الرشيد، واخبرك. واظن ابن العميد هو كان رئيس الوزراء، قال شهدت مناظرة لابي بكر الجعابي وسليمان بن القاسم الطبراني، تمنيت لو كنت مثل الطبراني وان الوزارة لم تكن لي. فقال فكان الطبراني يغلبه بحفظه والجعابي يغلبه بدهائه وذكائه. كل ما يجيبوا الاحاديث الغرائب اللي كانوا المحدثون يحفظونها علشان يتمنظروا بها على بعض، واخدلك. مثلا يقول لك تعرف تجيب لي